بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نتابع درسنا في كتاب البيوع من عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله: باب الشروط في البيع. الشروط في البيع تختلف عن شروط البيع، وذلك من وجوه. شروط البيع هذه من الله سبحانه وتعالى الذي أذن بها وشرعها هو الله عز وجل، كاشتراط الرضا مثلا بين المتبايعين، أو اشتراط التقابض في الأجناس الربوية، وكاشتراط التماثل، وكاشتراط أن تكون العين المبيعة مباحة النفع فيها فائدة إلى آخره. فهذه شروط الذي أذن بها هو الله سبحانه وتعالى. وأما الشروط في البيع فإنها من وضع المتعاقدين. شروط البيع من وضع المتعاقدين، ومن هنا تأتي العبارة المعروفة عند أهل القانون، يقولون: العقد شريعة المتعاقدين، أو العقد شريعة المتعاقدين. وهذا الكلام فيه حق وفيه باطل، ليس صحيحا على الإطلاق. العقد شريعة المتعاقدين هذا ليس على إطلاقه، وإنما يقال العقد شريعة المتعاقدين فيما لا يخالف شريعة الله. لا يجوز للمتعاقدين أن يتفق على عقد يخالف الشريعة، وما سوى ذلك فهم أحرار. إذن هذه العبارة التي تعرف عند القانونيين ليست على إطلاقها. الفرق الثاني أن شروط البيع لا تسقط بحال، تكون دائما لازمة. أما الشروط في البيع فإنها تسقط إذا أسقطها المشترط، تسقط إذا أسقطها المشترط، هو الذي اشترطها تسقط، أما تلك فلا. الفرق الثالث أن شروط البيع إذا اختلت أو اختل واحد منها بطل البيع. شروط البيع إذا اختل واحد منها بطل البيع. أما الشروط في البيع إذا اختل واحد منها فإن البيع لا يبطل، ولكن المشترط يكون بالخيار، إن شاء أمضى البيع وإن شاء فسخ. إن شاء أمضى الشرط وإن شاء تنازل عنه. الفرق الرابع أن شروط البيع كلها صحيحة، كلها صحيحة، لأن الذي شرعها هو الله سبحانه وتعالى. أما الشروط في البيع فمنها الصحيح ومنها الفاسد، منها المقبول ومنها المردود، منها ما يوافق الشريعة ومنها ما يخالف الشريعة. الفرق الخامس أن شروط البيع محدودة، محدودة ومحصورة. أما الشروط في البيع فإنه لا حد لها، كثيرة. هذه بعض الفروق بين شرط البيع والشرط في البيع. الباب في القسم الثاني في الشروط في البيع، وهنا أيضا قواعد، منها أن الشروط في البيع كما تقدم تنقسم إلى شروط صحيحة مقبولة وإلى شروط فاسدة مردودة. القاعدة الثانية أن الأصل في الشرط الصحة، الأصل في الشرط الصحة أنه صحيح. القاعدة الثالثة أن الأصل في الشرط اللزوم، يعني أنه لازم، لقوله عليه الصلاة والسلام المسلمون على شروطهم، لقوله عليه الصلاة والسلام المسلمون على شروطهم. القاعدة الرابعة أن شروط في البيع يجوز أن تقل أو تكثر ما لم تخالف الشرع، سواء كانت شرطا أو شرطين أو ثلاثا أو أربعا أو خمسا، حتى لو كثرت لا بأس، ما لم تخالف الشرع، لقوله عليه الصلاة والسلام أيضا في الحديث المسلمون على شروطهم، فقال على شروطهم ولم يحدد عددا معينا، لكنه استثنى فقال إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. فالشروط الفاسدة ملغية وباطلة، والشروط الصحيحة فإنها نافذة ومؤثرة ولازمة وصحيحة مهما كثرت. وذهب بعض العلماء إلى المنع من بيع وشرط، وآخرون ذهبوا من المنع من بيع وشرطين. أما النهي عن بيع وشرط فهذا ليس بصحيح، حديث ضعيف. وأما النهي عن بيع وشرطين فهذا يتنزل على شرطين فاسدين، كصورة العينة، صورة العينة يشترط عليه إذا باعه السلعة أن يبيعها عليه بسعر أقل، فهذا بيع اشتمل على شرطين فاسدين. أما إذا كانت الشروط صحيحة فإنها ماضية ومؤثرة ولازمة مهما كثرت وتنوعت. المؤلف رحمه الله ذكر ثلاثة أحاديث كلها تدور حول هذا البحث، بحث الشروط. طيب، نضرب مثالا على شرط صحيح ونضرب مثالا على شرط فاسد. من الأمثلة على الشروط الصحيحة استثناء المنفعة، وهذا سيأتي في حديث جابر، أن يبيع الشخص عمارة مثلا أو أن يبيع بيتا على شخص آخر ويشترط عليه أن يسكن البيت سنة مثلا، أن يبيع عليه البيت ويشترط عليه أن يبيع عليه البيت ويشترط عليه أن يسكن سنة أو أن يسكن سنتين، هذا شرط صحيح. أن يبيع عليه السيارة ويشترط عليه أن تبقى معه أسبوعا أو شهرا، هذا لا بأس به، دل عليه حديث جابر بن عبد الله كما سيأتي. من الشروط الفاسدة هذا يكثر، الشروط الفاسدة تكثر في المعاملات البنكية، في البطاقات التي تعرف بالفيزا، حيث يقرضونك مبلغا من المال ترده في وقت معين، رحمك الله، ترده في وقت معين، يقرضونك 1000 مثلا تردها في خلال شهر، هذه 1000، فإن زاد الأجل ألزموك بالربا، هذا الشرط، يعني خذ 1000 تردها خلال شهر، إن مضى شهر ولم ترد 1000 فتكون عليك 1100. وعلى هذا يتم الاتفاق. هذه بطاقة فيزا أو ما يتسمى بهذا الاسم، البطاقة الذهبية والبطاقة الفضية والبطاقة كذا والبطاقة الربوية، بطائق كثيرة. الشركات التي تتعامل بالبطاقات هذه كثيرة، وهم يأتون بهذه المعاملات من عند اليهود والنصارى، من المجتمع الرأسمالي، الرأسماليون الغربيون لا يبالون، ما عندهم ضوابط، الغاية تبرر الوسيلة. والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذا حكم الله سبحانه وتعالى. أما الغربيون الرأسماليون فإنهم من أكثر الناس أكلا للمال بالباطل بهذه المعاملات، والله المستعان. هذا مثال على شرط فاسد باطل، لأن هذا الشرط معناه الإلزام بالربا، معناه الإلزام بالربا، والله المستعان. نعم، نسمع الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: جاءتني بريرة فقالت: كتبت أهلي على 9 واق في كل عام أوقية فأعينيني، فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالس، فقالت: إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء، فسمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: خذيها واشترت لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. قال المؤلف عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: جاءت بريرة. بريرة هذه أمة من إماء أهل المدينة، وكانت أمة صالحة تجالس عائشة كثيرا، يعني كانت من الإماء التي يترددن على عائشة من المؤمنين، وكانت متزوجة أيضا من عبد مملوك اسمه مغيث. فبريرة أرادت أن تكاتب أهلها، والمكاتبة معناه أن يشتري العبد نفسه من أسياده، أن يدفع لهم الأقساط، أن يدفع قيمته إلى سيده أقساط منجمة. والعبد إذا أراد أن يشتري نفسه فلا بأس، وسيده يقبل منه، وكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. هذا أمر إيجاب أو استحباب. فبريرة أرادت أن تكاتب أهلها أن تشتري نفسها منهم، فكاتبت أهلها على 9 أواق في في كل عام أوقية. الأوقية 40 درهما، يعني في كل عام تدفع إليهم أوقية، وهذه 9 أواقي، يعني في 9 سنوات تنتهي الأقساط في 9 سنوات. قالت فأعينيني. بريرة تطلب من عائشة المساعدة، العون، قالت لها فأعينيني. فما في بأس أن الإنسان إذا نزلت به نازلة أو احتاج أو عليه دين لا بأس أن يطلب المعونة. فقالت لها فأعيني. فقالت عائشة إن أحب أهلك أن أعدها لهم. أعدها لهم يعني هذه كناية عن أن تدفعها لهم دفعة واحدة. أعدها لهم يعني أدفع، يعني أنها تدفعها لهم مرة واحدة، ما في تقسيط، مرة واحدة 9 أواقي مرة واحدة. ويكون ولاؤك لي فعلت، يعني يكون الولاء لعائشة، يكون الولاء لعائشة بشرط، يعني عائشة اشترط هذا الشرط، يعني أدفع لهم الأقساط بشرط أن يكون الولاء لعائشة. الولاء طبعا نوع من التحالف والتعاضد، والنبي عليه الصلاة والسلام عرفه في حديث يعني أفضل من تعريفة الفقهاء. قال عليه الصلاة والسلام الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يهب. فالولاء لحمة بين هذا العتيق وبين المعتق، يقتضي بينهم النصرة وحتى الميراث. فإن هذا العبد المعتق إذا توفي وليس له وارث يرثه المعتق، يرثه سيده. بل النبي عليه الصلاة والسلام ورث من الجانبين، فالولاء لحمة كلحمة النسب، يعني فيه فائدة، فيه منفعة للأسياد، حيث يأخذون ولاء هذا الرجل ويرثون ماله أيضا، ويكون أبناؤه أيضا ولاؤهم لهم، فهم حريصون على الولاء، أن يكون ولاء بريرة لهم. عائشة قالت لا، تدفع لهم المال مرة واحدة بشرط أن يكون الولاء لعائشة. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها. قالت لهم إن عائشة تدفع لكم المال دفعة واحدة، ولكن الولاء يكون لها لعائشة. أبوا، رفضوا ذلك. رفضهم هذا واشتراطهم الولاء هذا من الشروط الفاسدة، لأن المعروف في الشريعة أن الولاء لمن أعتق، المعتق هو الذي يأخذ الولاء، سبحان الله، يعني هو الذي يشتري العبد وهو الذي يعتق العبد ثم يكون ولاء لغيره، هذا ما يأتي في الشريعة. لكن هم أرادوا أن يستفيدوا المال وأن يستفيدوا الولاء، أن يأكلوا من الجانبين، أن يستفيدوا المال وأن يستفيدوا الولاء. وعائشة رضي الله تعالى عنها تدفع المال ثم ما تستفيد الولاء، يأخذون عليه الولاء. شرطهم هذا مخالف لدين الله. هو الإنسان له أن يشترط لا بأس، ولكن الشرط إذا كان يخالف الشرع كما ذكرنا، الشرط إذا كان يخالف الشرع فإنه شرط باطل. فشرطهم هذا يخالف كتاب الله، يخالف دين الله. الرسول صلى الله عليه وعليه وسلم أطلعته عائشة على الأمر، قال ورسول الله جالس يسمع عليه الصلاة والسلام. فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وعليه وسلم، أخبرته بأن هؤلاء الناس أبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فقال عليه الصلاة والسلام خذيها، خذي بريرة وادفعي لهم المال. واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. واشترطي لهم الولاء، هذه الجملة مما اختلف فيها العلماء، هل اشترطي لهم الولاء يعني اقبلي شرطهم، اقبلي هذا الشرط والذي يعني هم اشترطوه، فإن هذا الشرط لا قيمة له، فإن هذا الشرط لا قيمة له ولا عبرة به، ولا عبرة به ولا أثر له. اشترطوا أم لم يشترطوا فما عليك يا عائشة، خذيها، المهم أن تعتقي بريرة. والولاء اشترط لهم الولاء، لن يأخذوه، واشترطي لهم الولاء لن يأخذوه، لأن هذا شرط مخالف لكتاب الله. التفسير الثاني، واشترطي لهم، لهم هنا بمعنى عليهم، يعني واشترطي عليهم الولاء، لأنك أنت صاحبة الحق والأول أقرب. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما قال لعائشة اشترط لهم الولاء، هذا من بعد التوبيخ والزجر والتغليظ عليه، يعني فليشترطوا ما شاءوا، اتركيهم، دعيهم ما اشترطوا من الولاء، لن يأخذوه، لأن الولاء في دين الله لمن أعتق. واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق، يعني هذا حكم ثابت في دين الله، مهما اشترطوا ومهما أعطيتيه من الشروط المخالفة لكتاب الله فهم لن يأخذوا شيئا. ففعلت عائشة، يعني اشترط عائشة اعتقت بغيرة على أن الولاء لأولئك. النبي عليه الصلاة والسلام ما أراد يعني أن يقف الموضوع، الآن بغيرة سوف تتحرر، فالنبي عليه الصلاة والسلام أنجز موضوعها وتحررت. وقضية الشرط هذه النبي عليه الصلاة والسلام لم يلتفت لها، لأنها محسومة في كتاب الله، اشترطوا من يشترطوا، هذا يعني هذا تلكؤ منهم. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد، ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، هم يعرفون أنها ما هي في كتاب الله، المراد بكتاب الله هنا يعني حكم الله، يعني حكم الله ودين الله. ما بال الرجال، النبي كان يستعمل هذه الصيغة في الإنكار، الإنكار على من يخالف الشرع أو على من يأتي بشيء منكر، ما بال يفعل هذا. وتعرفون النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يسمي، ما كان يقول فلان أو فلان، ما بال الرجال يستر، ما بال الرجال يشترطون شروطا ليس في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. إذن هذا هو الدليل على أن الشروط المخالفة للشريعة شروط باطلة مهما كثرت، وإن كان 100 شرط كلها باطلة لأنها مخالفة للشريعة. قضاء الله أحق، شوف هذا الدليل على أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال لعائشة اشترطي لهم الولاء، وعليك أعطيهم الولاء، قضاء الله حق، قضاء الله حق، يعني قضاء الله أحق من قضاء عائشة وقضاء هؤلاء القوم أسياد بريرة، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي قضى بأن الولاء لمن أعتق، فقضاء الله حق من قضائك يا عائشة ومن قضاء هؤلاء الناس. وشرط الله أوثق، شرط الله أوثق من شروط العباد، لأن شرط الله لا يسقط بحال، أما شروطكم أنتم فإنها تسقط وقد تكون أحيانا باطلة وقد تكون فاسدة، فشرط الله أوثق. وإنما الولاء لمن أعتق، كلام جميل. شوف البلاغة، هذا سجع ليس ما فيه تكلف، هذا من عبارات النبي صلى الله عليه وسلم ومن خطبه البليغة، وكل كلامه البليغ عليه الصلاة والسلام. قضاء الله أحق من قضاء هؤلاء الناس، وشرط الله أوثق من شرط هؤلاء الناس. ثم بين حكم الله، بين قضاء الله، وبين شرط الله، فقال وإنما الولاء لمن أحق، هذا حكم الله، وهو أوثق وأحق من شروطكم أنتم، شروط فاسدة. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. إذن هذا الحديث فيه أن الشرط المخالف للشريعة شرط باطل، وفيه أيضا أن كثرة الشروط، أن كثرة الشروط لا تكون لازمة ولا صحيحة إذا خالفت الشريعة، فكلها باطلة. ما يأتي شخص يقول الله إحنا شرطنا 70 شرطا 80 شرطا، كلها باطلة إذا خالفت شرع الله سبحانه وتعالى. لا زال البحث له صلة وتتم إن شاء الله بحث الشروط في أدلة يأتي بحثها إن شاء الله في الدرس القادم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.